بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان ابن سعيد الدارمي وتاريخه في رجال الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدارمي نسبة إلى دارم ابن مالك، وهو بطن كبير من تميم ينسب إليه خلق كثير من العلماء والشعراء والفرسان والمحدثين. فمن المحدثين أحمد الدارمي السرخسي الذي كان في هرات وكان عالما بالرجال والعلل والتاريخ، ومنهم عبد الله الدارمي صاحب السنن، سنن الدارمي، وقد تحدثت عنه في حلقة ماضية، ومنهم عثمان ابن سعيد الدارمي محدثنا، وهو أيضا من رجال الحديث، وهو إمام حافظ ناقد أحد الأعلام نزيل هرات ومحدثها. وكتابه هذا في التاريخ رواه عن أبي زكريا يحيى ابن معين المتوفى سنة 33 الهجرة. وهذا التاريخ في تجريح الرواة وتعديلهم، فقد كانوا يطلقون عبارة تاريخ على الكتب التي تبحث في جرح وتعديل رواة الحديث. وتاريخ الدارمي تناول رواة الحديث من أصحاب الزهري وأصحاب قتادة وأصحاب الأعمش وأصحاب عمر ابن دينار وأصحاب سفيان الثوري وغيرهم من كبار التابعين. ويبدأ الكتاب كما أسلفت بأصحاب الزهري، ثم يتسلسل عرض الكتاب من أوله إلى آخره بشكل حواري وبشكل سؤالات، فيقول: أخبرنا أبو يحيى زكريا ابن أحمد البلخي قراءة عليه في شهر ربيع الأول من سنة 1300 للهجرة، قال: حدثنا عثمان ابن سعيد الدارمي، وهو صاحب هذا التاريخ، قال: سألت يحيى ابن معين عن أصحاب الزهري، قلت له: معمر ابن راشد أحب إليك في الزهري أو مالك ابن أنس؟ فقال: مالك. قلت: فيونس ابن يزيد أحب إليك وعقيل ابن خالد أم مالك؟ فقال: مالك. قلت: فابن جريج؟ فقال: ليس بشيء في الزهري. قلت: فمحمد ابن أسحاق؟ فقال: ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث عن الزهري. قلت ليحيى ابن معين: فابن أخي الزهري ما حاله؟ فقال: ضعيف. وهكذا يمضي المحدث عثمان ابن سعيد الدارمي في تاريخه بهذا الشكل الحواري، بطرح أسئلة على يحيى ابن معين ليأخذ منه رأيه في أصحاب الزهري والرواة عنه، ويقوم بعد ذلك بتدوين هذا في كتابه التاريخ مبينا المجروح منهم والثقة، ثم ينتقل إلى أصحاب محدث آخر، وهكذا حتى ينتهي الكتاب. ونظرا لأن كتاب التاريخ للدارمي من المصادر الأولى في علوم الحديث ورجاله، ويساعدنا في ربط ما نتناوله من مؤلفات اشتهرت وكثر تداولها في تاريخ الرجال وفي علم الجرح والتعديل بتلك الأصول، فقد قام الدكتور أحمد محمد نور سيف بتحقيق هذا الكتاب إحياء لآثار إمام الجرح والتعديل أبي زكريا يحيى ابن معين، وقد قام بطبع هذا الكتاب ونشره مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية. ولم يقتصر عثمان الدارمي في أخذ علم الجرح والتعديل عن إمام هذا العلم فحسب، بل رحل وطاف بالأمصار الإسلامية سعيا وراء طلب الحديث النبوي، حيث لقي كبار أهل الحديث وسمع خلقا بالحرمين الشريفين والشام ومصر والعراق والجزيرة وسواها من الأمصار الإسلامية. ولكن أبرز العلماء الذين أثروا في عثمان الدارمي هو يحيى ابن معين، حيث جالسه فترة طويلة وأخذ عنه سؤالاته في الرجال، وكذلك أخذ عن علي ابن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه علم الحديث وعلله ونقد الرجال، كما أخذ الفقه عن أبي يعقوب البويطي صاحب الشافعي والآداب عن أبي الأعرابي، وتقدم في هذه العلوم جميعا حتى أصبح أستاذا في هذه العلوم، حتى قال أبو داود السجستاني وقد سئل عن عثمان بن سعيد الدارمي فقال: منه تعلمنا الحديث. لقد كان عثمان الدارمي مثلا لاعتداد العلماء العاملين بعلمهم والترفع بتلك المكانة عن الابتذال ومواطن الصغار، فقد كرمه الله تعالى بالعلم فكرم العلم من أن يمتهن. قال عثمان ابن سعيد الدارمي: من لم يجمع حديث شعبة وسفيان الثوري ومالك ابن أنس وحماد ابن زيد وسفيان ابن عيينة فهو مفلس في الحديث النبوي. يعلق الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء على قول عثمان الدارمي هذا فيقول: بلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم فقد أحاط بشطر السنة النبوية، ولا نرى في زماننا هذا من ينهض بهذا ولا ببعضه، فنسأل الله المغفرة. ولو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده وأن يكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحها أو صحيحه من سقيمها لكان يجيء مسنده في 10 مجلدات، وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها. فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول: لقد قال الذهبي قوله الآنف الذكر، وقد كان في عصره من أعلام الحديث ونقاده من أمثال المزي وابن تيمية وغير هؤلاء كثير، ولكن ماذا عساه يقول لو وجد في زماننا هذا. لم يكن عثمان الدارمي رحمه الله تعالى مؤرخا لرواة ورجال الحديث وحسب، بل وضع مصنفات على جانب من الأهمية، فله مسند كبير وتصانيف عديدة، ومن مصنفاته التي وصلت إلينا وهي مطبوعة الآن وموجودة في المكتبات كتابه في الرد على الجهمية وكتابه في الرد على بشر المريسي، وقد كان بشر هذا من أصحاب الرأي والكلام، وهذان الكتابان يعتبران من أجل الكتب المصنفة في هذا الموضوع. من الأحاديث التي رواها عثمان الدارمي حديث رواه بتسلسله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. روى هذا الحديث مسلم في صحيحه في القدر في باب تصريف الله للقلوب كيف يشاء، وحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالله تعالى يتصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء، لا يمتنع عليه منها شيء. توفي عثمان الدارمي في ذي الحجة 80 و200 هجرية، وهذا كتابه في تاريخ رجال الحديث مطبوع ومحقق يشهد له بخدمته للسنة النبوية، ويشهد كذلك لإمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين شيخ هذه الصناعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.